في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري إذا عبت عندي غيري اليوم ظالما فأنت بظلم عند غيري عائبي عرفتك فاعلم إن ذممت خلائقي ورابك بعضي أن كلك رائبي فأين الذي في الترب يدفن شخصه وأسراره مدفونة في الترائب يظن نبيه غائبا مثل شاهد وخامل قوم شاهدا مثل غائبي وقد يورث المال البعيد مضلل من الناس يأبى وضعه في القرائب وإن بني حواء زور عن الهدى ولو ضربوا بالسيف ضرب الغرائب ومن حب دنياهم رموا في وغاهم بغيض المنايا بالنفوس الحبائب وكم غوروا في مورد وتضمؤ عيون ركي أو عيون ركائب وأسروا على الخيل العتاق وأصمتوا نواطقها إلا تحمحم هائبي وشد لسان الطرف خوف صهيله فقد ألجموا أفواهها بالسبائب وغرهم صفح الوجوه وفوقه جوامد ليل سميت بالذوائب غرائز في شيب ومرد بمشرق وغرب جرت مجرى الصبا والجنائب أرادت لها خضر المضارب والضبا جلاء فلم تبيض سود الضرائب يقول الفتى أخلصت غيا ولم أرح وشائب فودي بالتورع شائبي سيداتي وسادتي حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية رحيق الكلمات تقديم هشام محمود